من الخوارق العجيبة. أمر مريم عليه السلام حيث ولدت من غير ولدا من غير أب، ولدت ولدا من غير أب، هذا خارق للسنن الكونية، وهو الوحيد، هو الوحيد للبشرية، فإن البشر كان خلقهم على أربعة وجوه، ذكر من غير، يعني إنسان من غير ذكر وأنثى، وهو آدم، وحواء من ذكر بلا أنثى، وعيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، وبقية البشرية من بين ذكر وأنثى. كذلك ما حكاه الله في سورة الكهف من أمر، يعني من أمر الخضر مع موسى، هذه كلها أمور خارقة. فيجب فأهل السنة والجماعة يؤمنون بمعجزات الأنبياء، ويؤمنون بخوارق بكرامات الأولياء، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء، يقول لو خرقت العادة أو جرى خرق العادة على يد نبي لاشتبه الولي بالنبي، هذه من شبههم. فقيل لهم إن الولي لا يدعي النبوة، لا يدعي النبوة، فلا يشتبه الولي إذا بالنبي. نعم هذه الجملة. نعم فعلا فهذا جميع اعتقاد أهل التوحيد، فهذا جميع اعتقاد أهل التوحيد، ثبتنا الله عليه وعصمنا من المخالفة ووفقنا للإقرار بالكتاب والسنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا لا هذا ختام هذه النبذة التي ألفها صاحبها أبي الحسن علي بن شكر الشافعي، بعدما ذكر هذه المسائل التي يجب اعتقادها وعليها ماذا أهل السنة والجماعة، وكلها ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فقد ذكر ما يجب الإيمان به من توحيد الله بأنواعه، وفصل فيما يتعلق بالأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، وفصلك أكثر فيما يتعلق بمسألة كلام الله ومسألة القرآن، وأجمل فيما بعد ذلك، وتلاحظون أن المصنف رحمه الله لم يؤخذ عليه شيء مما ذكر، كل ما ذكره حق، وهو وعليه أهل السنة والجماعة، ولا أذكر أنه أخذ عليه إلا إطلاق القديم على القرآن، القرآن قديم، أو أن كلام الله، أو أنه كلم موسى بكلام قديم. ذكرت لكم أن هذا يعني يظهر لي منه أنه يذهب مذهب السالمية في كلام الله، وأن حروف وأصوات قديمة مقترنة في الأزل، وعلمنا أن كلا من كلام من مذهب الكلابية أو الأشاعرة أو السالمية في كلام الله كلها أقوال بدعية مردودة مناقضة لموجب الكتاب والسنة، مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. فيقولون هذا هو جميع اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا كان يقول هذا جميع، إن أراد يعني من حيث يعني وجوب الإيمان بالله وملائكته على سبيل الإجمال فنعم، أما التفصيل فهو لم يذكر كل مسائل الاعتقاد تفصيلا، فنحمله على أنه باعتبار الإجمال، وأنه يجب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقرآن يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه، والإيمان بالرسول يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وإلا فهو لم يذكر يعني كل ما يجب اعتقاده في باب الأسماء والصفات أو في باب الملائكة. من الإيمان بالملائكة؟ هل ذكر كل ما يعني يجب اعتقاده والإيمان به مما جاء في الكتاب والسنة عن الملائكة أو الرسل؟ لكن كأنه لا يعني راعى في هذا ما ذكره على سبيل الإجمال. فهذا جميع اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم يقول اعتقاد أهل التوحيد. أهل التوحيد من هم؟ هم أهل السنة والجماعة المقرون بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا اعتقادهم. ويختم هذه الرسالة بهذه الدعوات طيبة، سؤال الثبات، هذا مناسب. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان به وتوحيده وإخلاص الدين له، وعلى محبته ومحبة رسوله وتحقيق والتحقق بمتابعته عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على شيء. نعم. هذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم أحسن الله إليكم في من يقول الذي فهمناه من أدلة الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين أن ما جاوز العمل القلبي وتعداه إلى ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال وليس شرط صحة؟ هذه هي المسألة المكررة التي قلت لكم إنها كلمة شرط صحة وشرط كمال. هذه كلمة محدثة، ما علمت أنها نقلت عن أحد من الأئمة الأوائل التكلم بها شرط، لأنها كلمة عائمة لا تنضبط ولا ينتهي فيها الخوض أبدا. وهذا الكلام كأنه يعني يقتضي أن نفرض إنسانا يدعي الإيمان بالله واليوم الآخر ولا يعمل، يصلي لله ركعة ولا يصوم ولا يمتنع من حرام ولا يسأل عن حلال ولا عن حرام، هل هذا يتصور؟ وذكرت لكم أنه قد نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته في نواقض الإسلام في الناقض العاشر أن من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الإسلام علما وعملا، لا يتعلمه ولا يسأل عنه. يقول هو لو قلت أنت تشهد أن لا إله إلا الله يقول نعم، لكنه لا يقف عند حدود ولا يفعل طاعة ولا يفعل، هذا افتراض، فلا ينتهي الخوض فيها والجدل. نعم اتركونا. يقول: ما رأيكم في من يقول إن تكفير الموحد بعمل يصدر منه غير جائز حتى يتبين منه أنه جاحد ولو لبعض ما شرع الله؟ نعم قل مرة ثانية. إن تكفير الموحد بعمل يصدر منه غير جائز أو غير جائز حتى يتبين منه أنه جاحد ولو لبعض ما شرع الله. أنه جاحد ولو لبعض ما شرع الله. هذا معناه إنه لا كفر إلا بجحود، وهذا قول باطل، لا كفر إلا بجحود. طيب الذي يستهزئ مازحا يقول خلونا من نبيكم هل بدوي هذا تجمع حوله بدو وصارت لها. ليش تقول قال انا امزح؟ لا، ما هو جاهل، قد يكون هو يعترف ذي باطنه لكن يريد يضحك، هذا كافر ولو كان غير جاهل. هو كافر بهذا القول، ولا نحتاج نستفسر منه، لا نحتاج الى ان نستفسر منه، انت ما تقر برسالته، لا نحتاج. فالقول بانه لا كفر الا بجحود هذا قول خسيس وخبيث وباطل. والذي يسب الله يقول ما ضرنا الا الله ولا اهلكنا الا الله، ولا يعني ناقم على الله، يسب الله مثل ما تحفظون. وقد يكون هو يقر بالصانع، لكنه والعياذ بالله مستخف. افرض انه يستهزئ بشيء من الثواب، ثواب الجنة، ذكر له انه في الجنة كذا من الحور العين، فيسخر. فهذه مقالة شنعاء ومنكرة. الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون باللسان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهل ندري عن الكفر الذي في قلبه؟ إذن لا ندري إلا أن يتكلم بلسانه بالجحود، يعني لا نعلم كفر الجاحد إلا أن يتكلم هو يقول إني جاحد. أما أن يتكلم، لو قال إن محمد بلسانه يجامل قوما ويداهنهم يقول إنه محمد كثير مما أخبر به هو كذاب، يريد يتزلف إلى بعض الكفرة، ما أكره، يريد أن يكسب منهم منصب ولا مال ولا جاه ولا يقول إن هذا إنسان يعني فاهم، ولو سئل بعد ذلك أبدا أنا بس يسوي أبي آكل عيش معهم يكفي. هو جاحد ولا ما هو جاحد؟ لا، ما هو جاحد، هو مداهن، مداهن ليس بجاحد. فاتقوا الله، اتقوا الله، هذه بلية عظمى أن يقال أنه لا يكفر إلا جاحد. إذن كل واحد يستطيع أن يتكلم بما شاء من الكفر، استهزاء، هزلا، مداهنة ومصانعة لبعض الكفار لأطماع. ويخرج بسلام من الكفر، يخرج ما هو كافر، ما يكفر إلا جاحد، يعني ما يكفر إلا جاحد بلسانه ولا في قلبه بعد ما ندري عنه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان، هذا فيما بينه وبين ربه، يعني ندري عنه، يعني من أظهر لنا الكفر وهو ما أكره ما أكره. أما المكره الذي يضرب بالسياط ويهدد بالسيف على رأسه هذا ظاهر ظاهر المكره. لكن إنسان نلاحظ أنه يتكلم بالكلام في الطعن بالله وبرسوله والاستهزاء بالله وبرسوله وهو يضحك لملئه، تقول هذا ما يكفر؟ ما قاله هو كفر ولا ما هو كفر؟ لو بال على المصحف ألا يمكن أن يبول على المصحف وهو يعرف أنه قرآن صحيح وأنه وهو غير ممكن، لكنه لسبب من الأسباب يكتب بالنجاسة. قيل أنه ما تكون يعني ما تكون ساحرا ولا إلا إذا تكتب القرآن بالنجاسة، يكتب يكتب من أجل الوصول. ما يتصور في أطماع الناس أنه يفعل مثل هذه الأفعال وإن كان غير جاحد. فاتقوا الله، حذاري حذاري من هذه البلية ومن هذه المقالة النكراء. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما في إلا المكره. نعم، في شيء آخر من الأسئلة؟ إيه قل ما تنسى. أقول لشيخ جاءتنا أسئلة كثيرة من الإنترنت ملخصة، يسألون عن من ينشئ المحاكم الوضعية ويلزم الناس بالتحاكم إليها، هل هذا يعد كفر؟ بل يحارب من يدعو إلى تحكيم الشرع ويطارد كل من يدعو إلى هذه الدعوة. بهذه الصيغة نعم، الذي يبدل أحكام الله ويحارب تحكيم كتاب الله وسنة رسوله نعم يخرج بعد هذا داخل في الكلام الأول، يبدل أحكام الله تحريم، يضع قانون في يبيح الزنا يبيح الخمر ويبيح، يضع قانون يمنع من يعني قانون مضمونه حرية الاعتقاد، يعني اختر من الدين ما شئت، يكفر المسلم فليكفر لا يعاقب، يلغي مثلا حد الردة، يعني يضع قانون يتضمن حرية الاعتقاد، يقول الناس أحرار في اعتقادهم وأحرار في سلوكهم، لا يؤمر أحد بصلاة لا ينهى، تبديل ومحاربة، تبديل لشرع الله ومحاربة. إذا لم يكن كفر فما هو الكفر؟ تبديل لشرع الله لأحكام الله المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، أحكام دع اللي يصلي أو يفطر في رمضان هو حر لا يصلي، الذي لا يصلي أو يفطر في رمضان هو حر يزرق لا ينكر لا ينكر على أحد غيره، نسأل الله العافية. يقول كيف نعرف أن فلان قامت عليه حجة أم لا، ومتى تقوم، وما الضابط فيما يعذر به المسلم وما لا يعذر به، وما ضابط الجهل الذي يعذر به؟ إقامة الحجة ببلاغ الأدلة وبيانها في بحسب القدرة وبيانها ممن يحسن بيانها، ليس كل أحد يحسن البيان، إيصال الدليل إيصال الدعوة دعوة الحق ممن يحسن تبليغها ويحسن بيانها. نعم بادر. الجهل مراتب كثيرة فيها، في الجهل بأصل دين الإسلام، الكفار الذين في أمم الكفر يجهلون دين الإسلام، هؤلاء كفار ولو كانوا جاهلين بالإسلام، ما عرفوا هم كفار ولو كانوا جاهلين بأصل الإسلام. وأما من كان مسلما وجهل بعض أحكامه فأكثر المسائل هو معذور فيها ما دام منه مثله يجهل ذلك. كثير من المسلمين يجهلون بعض أحكام الصلاة وبعض أحكام الصيام وبعض أحكام الحج، يجهلون ذلك، ويجهلون بعض مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد التفصيلية كثير من المسلمين يجهلها، فهم معذورون بهذا. كثير من مسائل الاعتقاد، فالعام الذي يؤمن بالجنة والنار أيعرف كل ما جاء في النصوص من مسائل مما يتصل بالجنة والنار؟ ومن يؤمن باليوم الآخر، هل يعني هل كل عوام المسلمين قد يجهلون مسألة الصراط أو مسألة الميزان أو مسألة الحوض، لكن يؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالبعث والنشور والجنة والنار؟ فهذه مسائل يعني يسع فيها الجاهل، يعني أو يعذر فيها الجاهل. نعم بعد. يقول: ما الحكم على عوام الرافض الرافضة، وكيف نتعامل معهم إذا كانوا يختلطون بنا في الوظائف والمدارس؟ أما التعامل معهم تعامل معهم كما تتعامل مع من كان منهم يجاهر بمذهبه ويتبجع به ويطعن بأهل السنة، فهذا عامله بالغلظة والهجر والصدود والإهانة، ومن كان منهم مسالما فعامله معاملة المنافق. وأصول الرافضة أصول كفرية، لهم أصول كفرية، وتولدت لهم أصول أخيرة، فهم مشركون قبوريون، هم قبوريون يعبدون علي ويعبدون الحسين ويعبدون الأئمة ويدعونهم ويستغيثون بهم، فهم مشركون. لكنهم كما ذكرنا وكما هو معروف منهم ينهجون التقية ويتسترون على أباطيلهم الكبرى، يتسترون أو يخفون أصولهم الكفرية كبغضهم وتكفيرهم للصحابة وقولهم إن القرآن كذا، أنه إن هذا القرآن منقوص، فهذا هو المنهج في تعاملهم. وأما هذا في حكمهم الإجمالي كما قال الأئمة مثلا في الجهمية: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فمن هذا المنطلق نقول إن الرافضة كفار جنسهم، لكن الحكم على المعين منهم هذا يحتاج إلى نظر، والله أعلم، الله أعلم بأسرار عباده. يقول: قرر أهل السنة في كتبهم أنه يجب الإمساك عما جرى بين الصحابة، لكننا نجد المؤرخين من أهل السنة ذكروا هذا الخلاف وأفاضوا فيه، كيف الإجابة عن ذلك؟ والله هذا سؤال يعني معقول. المؤرخون أنواع، مؤرخون إنما قصدوا تصدير ما حكي، ويكون في كثير من الأحيان يكون مقرونا بما يجب نحو هذه الأمور، يعني منهم من يذكر هذه الأحداث ويتوخى فيها الصحيحة أو ما لم يتبين ويعلم كذبه، يمكن يروي أشياء وإن لم يعلم، يعني لم يعلم أنها كذب، ويقرن هذا بما يجب نحو هؤلاء المختلفين، ويقرر ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في مثل هذا. ومن أفضل هؤلاء الإمام ابن كثير رحمه الله في تأريخه في البداية والنهاية، ومنهم من يؤرخ دون، يعني المهم سرد الأحداث، ومنهم بدون أن يكون له غرض سيء، ومنهم المؤرخ المغرض. فالمؤرخون مختلفون، فمن كان من أهل السنة فهو على أحد المنهجين الأولين، إما أنه يتوقع ما لم يعلم كذبه ويعني ويضم إلى ذلك ذكر فضائل الصحابة ومقاماتهم ويعتذر عنهم كابن كثير، ويمكن أن يكون منهم من يكون معنيا بسرد الأحداث دون يعني دون تبحيث، وقد يكون منها ما هو معلوم كذب لكن يذكره بالإسناد. ومن أسند فقد أعذر، كما يقال العهدة على الراوي. وأما من يذكر هذه الأحداث بسوء نية فهو أحد الأصناف المتقدمة، إما من الرابضة أو من المتأثرين بهم، أو ممن في قلبه غل على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا يسأل عن قول يقول المؤلف، وليس المؤلف هذا الناسخ في آخر رسالة، قال خبر الخير إيش؟ ناسخ الرسالة قال تمت في نهار الأربعاء أواخر صفر الخير. صفر لا يضاف لا لخير ولا شر، فهذه من الكلمات التي أطلقها بعض الناس مقابلة لما يعتقدها الجاهلية، فالجاهلية يعتقدون أن صفر شهر نحس وشر ويتشاءمون به، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فجاء من يقابلهم في ذلك ويراغمهم فيقول لا، ليس هو صفر الشر والنحس والشؤم، بل هو صفر الخير، وقد أحسن في إنكاره لتشاؤم الجاهلية واعتقادهم، وأساء في تخصيص صفر بالخير، فليس لصفر مزية على ربيع أو جمادى أو ما أشبه ذلك. صفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأول وجمادى الثاني شهور لا نعلم لها أي خصوصية، لا بخير ولا شر، لا أعلم لها أي خصوصية. نعم. هذا يقول ذكرت يا شيخ أن الخلاف بين أفضلية عثمان وعلي قد الدرس. هكذا قال ما من هو مرجع وقدوة شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. يقول استقر أمر السنة على تقديم عثمان. يقول ومن شروط الإجماع لا يسبقه خلاف مستقر، فكيف يكون ذلك؟ ومن شروط إيش؟ الإجماع لا يسبقه خلاف مستقر. من الذي قال ذلك؟ هذه دعوة منك. خلاف مستقر ولا إيش؟ لا يسبقه خلاف مستقر. ما استقر. يلا مش حالك. ما الحكم في قول هذه الكلمات الإمام علي رضي الله عنه علي كرم الله وجهه؟ ما نعرف لها أصل، لكنها توجد في الكتب، توجد في الكتب، وكثير منها كثير من الناس يحيلها على النساء، والله أعلم. نعم. ولا يصح أن نقول عند ذكر الصحابي رحمه الله بدر رضي الله عنه؟ يجوز، لكن درجة أهل العلم على الترضي عنهم، وإلا فنحن نقول رحمهم الله ورضي عنهم وغفر لهم ورفع درجاتهم وأكرمهم. نعم. يسألون عن حكم سب صحابي واحد أو الصحابة كلهم وتكفير أحد الصحابة أو الصحابة كلهم. ارجع لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المسلول، فيه بحث قيم يشفي ويكفي. نعم. غير سب أمهات المؤمنين، وسب أمهات المؤمنين كل ذلك من كبائر الذنوب ومن العصيان، ومسألة التكفير فيها محل بحث وخلاف، إلا من سب أم المؤمنين بما برأها الله منه. نعم. هل يمكن أن يكون أحد من قبلنا أفضل من أبي بكر؟ هل يمكن الأمم السابقة يعني؟ الله أعلم. نعم. هذه من الأمور الفضولية التي لا نحتاج إليها، ما قام على الدليل آمنا به، وما سكت عنه نسكت عنه، فلماذا تشغل نفسك أيها السائل؟ الله أعلم. وكيف نجمع بأن نبينا أفضل الأنبياء وحديث الصعقة أن يقول هذا؟ ما يمنع الفضل المطلق والعام لا يمنع من فضيلة خاصة، الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضل العام، فلبعض الأنبياء فضيلة لم تكن لنبينا. الله خلق آدم بيديه، خلق آدم بيديه، وهي فضيلة امتاز بها على كل من بعده من الأنبياء، ومع ذلك لم يكن آدم أفضل ممن جاء بعده. نعم. يقول في بعض البلاد هناك من علماء السوء من غر بعض العوام فصار يطوف بالقبور ويدعو الأولياء، فهل هؤلاء العوام كفار أم لا؟ هذا محل النظر ومحل اجتهاد، في خلاف بين الباحثين وبين علماء السنة، في خلاف، منهم من يرى أنهم غير معذورين بالجهل، منهم من يرى أنهم معذورون بالجهل إذا لم يتهيأ لهم من يدعوهم ويعلمهم. أما من تهيأ له من يبين له ويعلم ويعذر من ثم يمتنع ويصر على ضلاله، فهو مصر على الشرك بالله. نعم. يقول هل يجوز أن نقول جبريل وميكائيل ونميزهم الملائكة بقولنا عليه السلام؟ ما مانع. وكذلك مريم بنت عمران، وما المانع؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما المانع؟ ما جاءنا منع، وهم عليهم السلام رضي الله عليهم السلام عليهم السلام. نعم. يقول هل المهدي المنتظر من العلامات الكبرى؟ ايش المهدي المنتظر؟ هل من علامات الساعة الكبرى؟ على العلامات الكبرى المشهورة انها العشر التي جاءت في حديث واحد هي العلامة الكبرى، ومنها الأربعة التي تقدم ذكرها. نعم. يقول ما الفرق بين المناقب والفضائل؟ ما أذكر بينهما كبير فرق، ما أذكر الآن فرق بين مناقب وفضائل، فيرجع إلى يعني مدلول الكلمتين في اللغة، منقبة وفضيلة. نعم. يقول هل يصح أن ننسب الفعل إلى صفة من صفات الله فنقول مثلا اقتضت رحمة الله؟ يجوز أن تقول اقتضت رحمة الله واقتضت مشيئة الله وتداركته رحمة الله، لولا أن تداركه نعمة من ربه، ولكن لا يجوز أن تقول شاءت قدرة الله أو شاء القدر أو شاء القدر. يقول إذا كان باعتبار القدر فعل الله ما يجوز أن تقول شاءت قدرة الله ولا شاء القدر، لأن المشيئة تدل على أن هذا الموصوف إنه مستقل وقائم بنفسه. نعم. يقول ذكر بعض العلماء الفرق بين ما كتب في اللوح المحفوظ. إيش؟ ذكر بعض العلماء الفرق بين ما كتب في اللوح المحفوظ وبين ما كتب في صحف الملائكة، بأن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير ولا التبديل بخلاف ما في صحف الملائكة، واستدلوا بقوله تعالى يمحو الله ما شاء ويثبت عنده من كتاب. الآية فيها خلاف كثير في تفسيرها، وأرجح ما قيل أن المحو والكتابة في الصحف التي في أيدي الملائكة يعني الملائكة الموكلين بكتابة الأعمال، فالصحف التي في أيدي الموكلين بكتابة الأعمال هي التي يجري فيها المحو والإثبات، يمحى منها ما لا ثواب ولا عقاب، ويمحى منها ما تجاوز الله عنه وما أشبه ذلك. وفيها تفسير آخر وهو كذلك قريب، وهو أن المحو والإثبات في الشرائع بالنص والإحكام، وهذا القولان هما أرجح من القول بأن المحو والإثبات في كتب المقادير. يقول قول عمر اللهم إن كنت كتبتني سعيدا شقيا فاكتبني سعيدا أشكل عليه فهم ذلك، وخاصة قول عمر هذا دعاء اجتهد فيه من دعا به، اجتهد فيه من دعا به، وقد يكون هذا الدعاء، بل نعلم يقينا إن هذا الدعاء إن كان سببا في سعادته فقد سبق علم الله بأنه يدعو به فيكتبه سعيدا بسبب دعائه. أبدا، الأسباب والمسببات، الدعاء والمطالب التي تحصل به كلها قد سبق بها القدر، أبدا لا يخرج عن قدر الله شيء. هل للشيعة أنواع أو هم نوع واحد؟ حيث هل للشيعة أنواع أو هم نوع واحد؟ أنواع؟ نعم، الشيعة الطوائف كثيرة جدا، اقرأوها في كتب الفرق فيها. والشيعة يقسمون ثلاثة أقسام، يعني أقسام عامة ثلاثة: ولاة كالإسماعيلية والنصيرية وأضرابهم والقرامطة، ويسمون الباطنية، والإمامية ومنهم الاثنى عشرية والجعفرية، ومنهم الزيدية، القسم الثالث المفضلة الزيدية، يعني الغلاة والسبابة. وكل هذه الأقسام كانت وجدت في عهد علي رضي الله عنه، كل الأقسام الثلاثة. ولهذا جاء عنه تحريق الغلاة الذين قالوا بإلهية، تحريقهم، حرقهم بالنار السبائية. وقال في السبابة: لا أوتى بالمفضلة، لا أوتى بمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. نعم. يقول أنه يقرأ يقول أنه تكملة السؤال: حيث أني أقرأ عن بعض السلف ويعلق عليه الذهب يشير على أنه قوله، وهذا فيه تشيع. فيه تشيع، قد يكون أنه يعني يمكن يفتر من الكلام عن علي وفضائل علي أكثر، وفي يقال فيه مثل هذا الكلام، يمكن أن يكثر ويعتني بذكر فضائل علي دون يعني شيء بارز بين، دون فضائل ثلاثة، فيمكن أن يعبر عن هذه العناية بأن فيك شيء. نعم. يقول: هل يجوز قول كلمة المفروض؟ إيش؟ كلمة المفروض كذا يعني؟ ما أدري. أثناء الحديث: لأن الشر الحكيم هو الذي يفرض الأمور فقط. إيش تقول مرة ثانية؟ كلمة المفروض، الإنسان يتحدث يقول المفروض أن نفعل كذا مثلا، فيقول أن هذه كلمة، لأن الشرع الحكيم هو الذي يفرض الأمور. لا لا لا، الشرع الحكيم هو الذي يفرض بمعنى الوجوب، وهذا يقول يعني يعني الأصل كذا، المفروض أننا اليوم نمشي، يعني هذا المقدر الذي في تقديرنا أننا نمشي الساعة كذا أو اليوم الفلاني، ولكن حصل كذا وكذا، يعني المفروض بمعنى المقدر الذي في تقديرنا نحن، في تقديرنا نحن فرضنا وقدرنا أننا نفعل كذا، ولكن حصل مانع، فالمفروض أن نفعل كذا لكن حصل مانع، فليس المفروض في كلام هذا القائل من الفرض بالاصطلاح في لسان الفقهاء والأصوليين. نعم. يقول: في الحديث الصحيح: لخلوف رمي الصائم يطعم عند الله يدعي المسك، فهل هذا فيه دليل على صفة الشم لله تعالى؟ الله أعلم. نعم. وهل نثبت الصفات باللازم؟ الله أعلم. نعم. ذكرتم في الدرس السابق شروط التوبة ولم تذكروا رد الحقوق إلى أهلها، فهل رد الحقوق إلى أهلها من شرط التوبة أم لا؟ لا، هي من شروط التوبة في حقوق العباد، لكن كان المقام مختص بما ليس من هذا النوع. نعم. هذا يقول: هل هناك فرق بين الكفر والشرك باعتبار المغفرة، حيث أن الله قال: إن الله لا يغفر ويشرك به، وغفر الله للرجل الذي أمر أولاده بحرقه لكي لا يقدر الله عليه، وهل هذا لا إله إلا الله؟ الشرك الأكبر هو كفر من أنواع الكفر، وأما الكفر فهو أعم من الشرك الأكبر. تكذيب الرسول هو كفر، تكذيب اليوم الآخر كفر، وليس هو بشرك. نعم. وأما ذلك الرجل فهو معذور بجهله، حيث جهل يعني القدرة على البعث. نعم. يقول هذا يصدره، يقول: نحبك في الله. استغفر الله. يقول: جاء في الحديث: أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم، فهل سلطانه القديم يجوز إطلاقها وكذا؟ إيه، ما هي، كيف لا يجوز إطلاقه إذا صح عن أعلم الخلق بالله؟ إذا جاء في الحديث أن الرسول أرشد إلى هذا أو قال هذا، أفتيصح لك أن تسأل تقول يجوز؟ هل يصلح؟ أنت أهم عليك أن تسأل عن ثبوت هذا الدعاء أو هذا الذكر، فإذا ثبت فلا تسأل عن حكم إطلاقه أو حكم استعماله. هذا موجب الإيمان يقتضي أنك لا تتوقف، بل تقوله على ما أراد الله ورسوله. نعم. يقول: هل الشرك الأصغر داخل من قوله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به؟ أرجو ذلك. نعم. يقول: هل تذكرون مراجع في هذه المسألة؟ ما أذكر، إلا أن بعضهم يطلق أن الشرك الأكبر يدخل في العموم، يعني في الشرك ونفي الغفران، لكن الأظهر أنه داخل في عموم قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. يقول: عندي إشكال في وصف كلام الله بأنه قديم، لأن الكلام من صفات الله والصفة تتبع الموصوف، والله غير موصوف بأنه قديم. والله ليس غير موصوف بأنه قديم. نعم. له الله تعالى قديم، إيش الكلام هذا؟ الله قديم لكن ليس من أسمائه القديم. ما هو القديم؟ معناه المتقدم على كل شيء، معناه الذي لا بداية له، هذا معنى قديم، هو معنى صحيح. قديم بهذا المعنى هو حق. فاختلط على السائل إطلاقه اسما أو الإخبار بها عن الله من حيث أنه معنى صحيح. ففرق بين يعني الإخبار، مجرد الإخبار، فباب الإخبار أوسع من باب التسمية وباب الوصف للثناء والحمد. من الموجود، ليس من أسماء الله موجود، فالذي يعبد ولده ويقول عبد الموجود هذا غلط منه. وتقول الله شيء وليس من أسمائه شيء. فكذلك القول بقديم يصح الإخبار بها عن الله وليس اسما هو لا يدعى به. لا تقول يا قديم، ولا تقول في التحدث هذا يجوز على القديم وهذا إلا في مخاطبة من شاع عندهم هذا الاصطلاح من المتكلمين. نعم. أرجو منكم التفصيل في مسألة الرؤية سواء للكفار أو المؤمنين في العرصات، فقد وقع إشكال لدي. المؤمنين يرون ربهم عيان بأبصارهم في مواقف القيامة وبعد دخولهم الجنة، ما في أكثر من هذا. وتقدم القول أن عيان بالأبصار من غير إحاطة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والإشكال لم تذكره. إيش؟ الله أعلم، فيه خلاف وهو ليس بممتنع، ما بل ظاهر الأدلة أنه يراه من شاء الله منهم. وكان قد يفهم من قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، وكذلك ذكر اللقاء ولفظ اللقاء يشعر بالرؤية، ولكنها أي رؤية؟ رؤية خزي، يرونه رؤية يخزون بها. أشبه ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام من استطاع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. الله المستعان. أعوذ بالله. يقول إذا قال القائل الإيمان منه ما هو غير قابل للزيادة ومنه ما قابل للزيادة. إيش؟ الإيمان منه ما هو غير قابل للزيادة ومنه ما هو قابل للزيادة. الذي لا يقبل الزيادة هو الإيمان بمعنى التصديق، والذي يقبل الزيادة هو الإيمان بمعنى المحبة والخوف والرجاء ونحوها. فهل هذا القول مستقيم؟ ما هو مستقيم. أنا قلت لكم إن التصديق يتفاوت، والمحبة تتفاوت، والخوف يتفاوت، والرجاء يتفاوت، والتوكل يتفاوت، وأعمال الجوارح تتفاوت. آخر سؤال. آخر سؤال. نعم. يقول ما الفرق بين قوله تعالى ثم استوى إلى السماء ثم استوى على الأرض؟ استوى إلى السماء فسرت بقصد إلى السماء، قصد أو صعد إلى السماء. تجدون كثير من المفسرين يفسرون بصعد إلى، لأن هذا معدى بإلى، والكلام في المعدى بعلى. المعدى بعلى فرق بينهما في الأسلوب، صعد إليه وصعد عليه، واستوى إليه واستوى عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله، ونسأل الله للجميع التوفيق، وأوصي الإخوان بالاجتهاد في طلب العلم وحسن القصد والبعد عن المشتبهات والإكثار من الخطأ أو الجدل فيها، والاعتصام بما بالموروث عن السلف الصالح والصدر الأول. فإن كثرة الجدال تورث الصدور وتورث يعني الإشكالات والبلبلة، وربما تفضي إلى الحيرة والشك. فالإنسان يعتصم بما درج عليه السلف الصالح مستمدين ذلك من هدى الله من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويدعون أقاويل الناس قال فلان وقال فلان ممن ليس له لسان صدق، أو يعد من الكلام المشبوه والمشتبه. فالكلام فيه الواضح البين، وفيه الكلام المشتبه. فعليكم بالأمور البينة الواضحة، ودعوا عنكم المشتبهات من أقوال الناس، واعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واسألوا الله الهداية دائما، اهدنا الصراط المستقيم، واسألوه الثبات، ثبات على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه، وخلوا المجالس تكون عامرة بالعلم، بتلاوة القرآن، بتلاوة التفسير، بتلاوة السنة، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تقضى المجالس بالجدل في مسألة، إما مسألة جزئية الأمر فيها واسع، ولا مسألة يعني عقدية يمكن فيها اشتباه وتكون القضية جدل، لا جدل لا ينتهي إلى شيء. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.